نكتفي بهذا القدر، نقف على هذا لعلنا نفصلها أكثر إن شاء الله في حصة قادمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: هل يجب على الزوج أن يحج زوجته ويرافقها، أن يحج مع زوجته ويرافقها إذا أرادت ذلك؟ وهل تكون النفقة عليه على أنه مقتدر والحج تطوع للزوجة؟ إذا فعل أفضل، إذا رغبت هي ولبى طلبها فأحسن إليها، وإذا أنفق عليها فله أجر عظيم. أما مرافقتها لا بد منه، لكن إذا كان تعذر عليه ووجد أحد من محارمها وأنفق عليها فيؤجر عليه. النفقة على الزوج إذا احتسبها الإنسان فإن وراءه أجر عظيم، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم تشتري الطعام، إن بذلك أنك تسرها وتكفها عن التطلع إلى ما في أيدي الغير، حتى تكون النفقة في سبيل الله. الإنسان يأكل طعام بس يتمتع ولا يدري، لكن إذا احتسب هذا، بمعنى احتسب نوى أنه يشتري هذه لأجل يعلم أن هذه الحبيسة التي عنده انفاق عليها واجب عليه، فيشعر بهذا الوجوب ويشعر بهذه الرحمة وأنه أراد العطف عليها، والله عز وجل يثيبه على تلك النفقات. فما بالك إذا أحسن إليها بالطاعات، هذا يؤجر عليه. لكن إذا كان يعلم أن وراء ذلك مشقة وأن وراء ذلك سفور وأن وراء ذلك كذا، يصرفها إلى ما هو أولى لها، وإن كان في قدرة وفي كذا وفي سعة حجها أجر عظيم. نعم.